والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. ود يا تفسير تمهرت تكتاتيوج بيالا كبتونا كوه يزين تفسير مسلون مهند مثل يمتكتاتلو هلو زاري من النساو في سورة البقرة سنتنيانو كسبب مستنيا وانك سلاي سنستني مكتروتن النال إن شاء الله. أهونم سلبني إسرائيل وجه يتلايو كستت وجه يتلايو أدقات أمي وجهات شولاي ينبرون تاريخ يميانسو يقرآن آيات وجهن من نال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحمزة للاستنكار لما كوم لما وجدني بالانيه حمزة الاستفهام حمزة استفهام إنكاري بلا أفتطمعون تسفى تادر قال لك هنا أفتطمعون طمع مالت مكجل تكجل على لك تسفى لك أن يؤمنوا لكم لأن أنت ليأمنوا لك أن أنت مثلوات هنا أولتنا أولو ليكبلوا لك تسفى ينورات لنا إنما أفتطمعون مخاطبوا لا مسلم وجرم أيها المؤمنون عندما مؤمن وجهي أفتطمعون تسفات هذا الرجال لكم يهن هلو خادر رقو بهالا اندي هلو سوج مونات جون كسمات جو بهالا اندي بزو كستو جنا تايتونا النزين كاوقات جو بهالا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إن أنتم تلوثن من التقبلوا إسلام تقبلوا يكتل على بلا شهو ثامن على شهون تسفى على شهون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم كالنسو مهكل بتككل ينفر سيون يهنا بودن ينفر سيون يسمعون كلام الله يا الله ان قال يمسمو يا الله قال يمسمانو كلام الله يا الله قال هو القرآن وهو التوراة وهو الإنجيل وهو الزبور يا الله قال مالت النزيه كسماء يوردو مزعفتوش بملو كلام الله بلالو يسمعون كلام الله يسمونا يا الله ان قال ثم يحرفونه كذلك أيروتان يحرفونه يلوطتان ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كيوقت انقان على اللب كوقت بهلا كتردد بهلا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون يهي تكبارات ومطمون إياوقنا يتردد. وإذا لقوا الذين آمنوا النزيا يأمنوا تنسوش بمياغين يبت كذي كالنسوغار بمياغين يبت كذي قالوا إلى اللو آمنا إن أنت بأمنا تبت آمننا للو. وإذا خلا بعضهم إلى بعض عندو كليل أو غارة لبتشات شوشي هونو وإذا خلا بعضهم إلى بعض عندو ليلة غارة يتسيقنا لبتشات شوشي وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الله لن أنت بكفة لاتشو الله لن أنت يكفة تاتشو النقر ثورة لاتشو نقراتشو مستر فوت لاتشو ليحاجوكم به عند ربكم بذي بنقراتشو أهم بنقراتشو هاتشو تنستاتشو كفتاريتشو زند كالله زندا بسو لكراكرواتشو من قبلاتشو نيلا من دي እንዲህ የሚል ምስጢር ነግራችሁን የለም እንዴ እያሉ እንዲከራከሯችሁ ምስጢራችሁን ትናገራላችሁ? وتحديثهم إخبار المؤمنين يعني بتحديثهم إخبار المؤمنين بالنعوت التي في التوراة التوراة فعلوا مقلت أوج ينقرات شون يمياوروت النو ليحاجوكم عند ربكم لكراكرات يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله به من العلم حتى لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله إنجليش براسات تسي قناني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض عندو كليل أو غاسيهن لبتات تسيونه قالوا أتحدثونهم عندو لليل أو إلان أتحدثونهم لمسلم استناقر اللاتشون بمن بما فتح الله عليكم الله لأن أنت كفت اللاتشون الله يثوق أتشون لأن سلم تنقر اللاتشون أو إن يامت أفسكم سلمي كتلو سلمي كرشاو نبي سل راسو من دي تولوان سل هزبوتشو من دي تولوان سل إيالاتشو تنقر اللاتشون كان هذا عندك أنكو سيطالو وإن أنا من ستلو إن أنت ونقر اللاتشون إن يا بحري إن يا تزواري إن يا نبي بحري إن أنت مسافسكم دال نقر اللاتشون يلمو يلو يلو እንግዲህ እንደብቅ ነው ነገር ሐቁን እንደብቅ ተመካክረን ነው እንዳታጋለጡ እንዳታዋርዱ ለሰው ነግራችሁ ይላሉ ማለት ነው። افلا تعقلون امرواچو አይሰራም እንዴ የሚያዋርድና ለራሳችሁ መምቻ የሚሆን ዱላ በጃችሁ አንስታችሁ የምትሰጡ ለነሱ ይላሉ። او لا يعلمون እንዴ የሚሉ ሰዎች አያውቁም ምን او لا يعلمون አይረዱም ምን أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يفاي مياوتتنم هنا مستر يادرغوت النرو نظر هلو يمياق مهونون على وقم من إلال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يهن انتن كل مي مكروت انبي تنقر الله لم تنقر الله يمين السوج الله سبحانه وتعالى በውስጥ የሚይዙትን የደበቁትንም ይፋ ያወጣችሁትንም የሚያውቅባቸው መሆኑን አያውቁም ወይ? የደበቁት ነገር አለ ተስተጀርባው ምን ለማለት እንደፈለጉ በይፋ እየተናገሩት ያሉትም ማለት ብራሳቸው አሁን ለሱ ለብቻቸው ሁለት አይሁዶች ተገናኝተው ሲያወሩ ሌላ ሰው የሚሰማቸው አይመስላቸው። የአይሁዳ ቡድን ማህበር ውስጥ አንድ ላይ ቁጭ ብለው ሲያወሩ ሌላ የሚሰማባቸው እንደሌለ ነው የሚጠብቁትና አወላ ያለሙን أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم كالناس مهكل أميون ينقروش عنه لا يعلمون الكتاب مزعف منهم يما يوقو كمزعف منهم يما يوقو إلا أماني بمن يتنجي إلا أماني مام برنجي أماني مالت ما يتمناه المرء يمن من يولى مالت وي أماني مالت أماني مالت مانبب لولدتو عنده من مالتنو عنده عالم بيهونو دس فلاتشو نبر قنال تساك اللاتشو كمان من يتوسكر ليلا من اللاتشو من يعوك اللو لمالت ويم دمو مانبب نونجي كالون مانبب نونجي ملكتون عيردو ما يعوكم لمالت بزوتشو بإسلام من دي هالو سوتشالو سلا إسلام بتعم مواكف اللي قالو يمن يالو يترعلو لو ይሁን ግዴ ወቀት የነሱ ባለቤት የነሱ ንብረት ቢሆን ይፈልጋሉ ግን አይማሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ ማንበብ ብቻ ይመስላቸዋል ማወቅ ማለት። ስለዚህ ቁርአን ያዩ ማንበብ ከቻሉ ከዚያ ማይበለጠ ከሐፈዙ ያለሱ ዓሊም የለም። መልእክቱ ማሐፈዝህም ሆነ ማንበብ ጭንቅላትህን እንዲመክርህ ነው እንዲጠርብህ ነው የተፈለገው እንጂ በፍጹም የእንትን ዓላማ አይደለም። የማንበብ ሱስ አይደለም ሊይዝህ የሚገባው የመረዳት ሱስ ነው። አማኒ ጀምዑ እምንየት وهي اما ما يتمناه المرء في نفسه من شيء يريد الحصول عليه واما القراءه من تمنى الكتاب اذا قراه يقال فمن الرجل الكتاب بمعنى قرأه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم من لا يظنون الناس سترات عاري وتنجو من ما يدلوا مالك ما هي مالك أمي مالك يميان الدم أمي يبالا المالك له يميان بسو أمي يبالا الشيخ أبو بكر الجزائري كتابات شولان ما جرشاو أستمر وثلاي مني لعلو ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه مثلا ينببه كل من يدرون دائما له فضلا عن معرفة حكمه وأسراره إن كان سببنا أنك جرباه من ملف داله ورق للرد وادلم قال بقال إن كان عنبوه كل من ينببه كل يرد المال دائما له الذي نعرف لا نبغى هو اللي غدر. أنا ببغى من كرو. ها؟ يقتله؟ هذا لا. لما الردات كان ببغى كمان ببغى تجمعه من يسفل قالنا. معنى كم دور؟ ما ببغىنا معنى ومردات يتلينوا. إن يقدر بدوشوا. كعلماء كمسلمو كمسلمو قرآن يعني بسنت فرسن جمت لا جوال سنت جمت لا جوال قرآن يكرر قرآن لفظه ها عمسا فرسن جماجو ها ثمانية بمتو ها حياة بمتو القرآن يالقرر لا لا أنا شو نادي في اللبو القرآن لفظون إن ديو لصدق عبد ترى يصدق عجوز من نكافله مقرات ميجي المثل يزن هذا آه إن أنت سفر كارت كرر ثانية كنوع من يعانون ثانية سنتيونا أم سامي مدو ثمانية بمتو قرصوا القرآن لفظون رجل أين هذا؟ يه نوع أنت سفر مجرد سفر مجرد الله أكبر نعم تقام عشر بمتو ما يتكرر من الباس ولو النهار الكبابي هيا بمتو قرآن قرصي هنا السو هيا بمتو ولو النهار يوم يتوصل ولو سل بورنا دارو منامنون عين ملكتن ازي مهال يالو عندو يهي فصل فصل يالو وهاو يهي دال يالن من نوران لتي نبرو قالو الرحمنو والربابو منامنو هيا بمتو بس بيسي بيابات تقال ايما عمس بمتو تقرطوكو هنا تلك نظر اسيوان دموشاكوين زورو لاتسو لاتسو استوصوكو ياقو تلجو تاكست تلجو منامن سنتاكو قرطاكو هذا عندي عندنا نزيد كل سلة القرآن يأخذ من كبيته كذا جنة رجعت الله المسلة القرآن يأخذ من علم على شنو كل بارو دروارا جل تفهم جا جراش إني بنير ميكونو دروارا جيت فلقة ولد كريه تتبكى يارجين بارو صلاة الجنازة لما سجد صلاة جاي لما يكون يبت جنازة وزم بلاي كبر ميسجد يجت أفاسن تما كران بارم يدرجة علمي إن بالشيء أكثر من هذا القرآن كرتون إن بالجسد ولا تجسم بلي جم تسطر هذا إن ذا يكفّج، أم سبب ما في على كتب إن ذا يكفّج، حسب ما تو، أكثر من هذا ما لسنت مثلا تجوا، يكتب يا مسلم أم سبع مليون بيون، أم مست مليون القرآن كرتون ما لسنت، يا سلام، أم مست مليون، كم مست مليونه معناه ميجاوا وسمانه ملك توني ترده ويهين القرآن. عندي شيء ليهن لو يالي لو يمي لو سنتيونا عند كوتو ها عند كوتو سبحان الله ما كل من يقرأ قرآن بس عفن يعني تقرأ كله يهن يعني دولون دولون كله من عندنا ميلو ميلو أنت تناكر الله إني سماه إلا من أمي لو كذي على فم يا فولو قريب

عجل تجسدنال ياتشي ستتاتشينن ياتشين قنات انذيان قنوتش يحل نو منقطاو علو سات مينكان يانقنوا علو سنت قن نبر سباقت سبن دايز ميبالو قنوتش ازرو املكو انتن هيمانوت يالاتشو سوتش علو اديس ابا انكون علو سبات قن املاكيوچ سبات قن املاكيوچ تو لن تمسن النار الا اياما معدوده قل بلاتشو اتخذتم عند الله عهدا سبات كن انجي ويدوسن كن انجي 30 كن انجي 40 كن انجي ليلا كن القطعتشو بلو كالله قال كيدان يوسداتشو نظر الله قال الله كي ام تقولون على الله ما لا تعلمون ويش بالله لا ما توقوتن نظر نو متقطعو بلا እንዴት አትገቡም ትገቡ እንዴት አይነካችሁም ይነካችኋል እንጂ እንዴት አንድ ማለት ነው قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده نعم الله الله لا الله كالله زندا قال كيدان يذاچو الله سبحانه وتعالى قالوا لما يفرس نو እንዴ የምትሉት ከገባላችሁ قالاتችሁ አይፈርስም አም تقولون على الله ما لا تعلمون بلا እንዴት አይሆንም እንዴት አይነካችሁም ይነካችኋል እንጂ من كسب سيئة مدفو نقر يسرى من عمل سيئة مدفو تقبار يدرق سيئة الكفر على والكذب على الله سيئة وأحاطت به خطيئته وانجلت يكببت وانجلت زرياون يتأببت ትንሽ አይደለም በጣም ብዙ ሰርቶ ዙሪያውን የከበቡት የበዛበት ወንጀሎች የበዙበት فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون እነሱ ሰዓት ውስጥ ለዝንተ ዓለም የሚዘወትሩ ሲሆኑ ሰዓት ውስጥ የሚማቀቁ ማለት እነሱ ናቸው እነማን ሁሉ ምን ከሰበ ሲያደ ስለዚህ እናንተ ሲያካ ያደረጉ ሰዎች ከሆናችሁ ስቃይ አይለቃችሁ ከጣፍ አያልፋችሁ ማለት من كسب سيئات واحاطت به خطيئته خطيئنا ذنوب خطايانا ذنوب صغيرنا كبير ارجو لمليه يميمكر سوج نبر خطيئه لتلالقوم لتنكو لتنشم نو سيئاتنا ذنوب لتلالقنا لتنش تولول يقطر يشلال اذي سيئات اهون كفرم ليون يشلال ስለዚህ እንደይ እንዳመጣጡ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንጂ ሁሉም ላንድ ቦታ አንድ አይነት ትርጉም እንደሚሰጠው ወሁሉም አንድ አይነት ይሆናል ብሎ ማሰብ አይሆንም ينكر عليهم بتبجحهم الفارق ዝም ብሎ ባዶ የባዶ ፉከራቸውን የባዶ ፉከራቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቃወማቸዋል بأنهم لا يعذبون بالنار مهما كانت ذنوبهم ما داموا على ملة اليهود إلا 40 يوما ثم يخرجون يا يهود من قد نسكازو درس يتوسنوا كانوتين تقطوا 40 كان تقطوا كذا بحالا فساد يوطعلو يميلون ابابالاتشون يا وغزاتشو على الله جائز ان يتم هذا لو كان هناك عهد من الله تعالى قطعه لهم به ይህ አላህ ብሏቸው ቢሆን ኑሮ ከአላህ የመጣላቸው ቃል ኪዳን ቢሆን ኑሮ ምንም አልነበረም ግን ወአይነ العهد የዛለ انما هو الادعاء للدعاء انك انما هو الدعاء كاذب فقط ይህ ውሸት ነው ባዶ የሆነ ቅጥፈት ነው መነሻ የሌለው ثم يقرر العليم الحكيم سبحانه وتعالى حكمه في مصير الانسان بدخول النار او الجنه كذا الله سبحانه وتعالى من يلال كاسات موطاتنا كاس كاسات نصامونا وداسات مغبات بتميقتلو ممريا مسرت نو بلا من كسب سيئات واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كذي نصا يهونه سو يجنت ليون اندميچي اما من احاطت خطيئته لن تمسن النار الا اياما معدوده مالك عايكلم بلو በግልጽ ይነግረናል አላህ يما يوقت الفتوى مستث كل كلمة هنون هي القرآن يستمر على من لا ينوصون يتعيون نقر يما توقت لا يفتوى تبلو يمين نقر على سو سلان دور يمقان يما يقوم بالنقر انسك بطال نارد سبحان الله سل الله بالنقر قال يما يقوم نقر من يميلون فتوى وفتوى وبلو بلو الفتوى فتوى بلو الذي سيوقف بما يوقف نقر من يمي الفتوى نو فتوى وإياما معدودة نو وأنو تارجيته من دينو يسطط الفتوى ان دينو ونطعو بلو يتنافقبت نقر على من دينو سو لن تمسنا النار لن تمسنا النار سات أبا فتونا هنا كانوا أتوقع لكم أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون سطوة قال علم سطوة من بالك الكلمة بزر مونة بآيات بكمان يميماتوا مفوكاكريا وين ممكيا وقاند لله تشون يهي قرآن بقلس أو بزوال لله عند سمي لله جيدا لله سنة زر يورو نقران لذي سنة آيات سنة كمان في تنقرون نقران لذي الذي سوتي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يتبعوا سوتكو بأيهود أن نتحكروا من مكود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يهي أيهود أن نتحكين بيتشا يواتبعنا الآن بستة ستة ساساسا يحكينا لتسكتنا مثلهم جيلي لو بأيهود أن نتحكين أن دنالن ولو يعملوا سلنبرنا ونوقم منه يهن يهنك عليه تناظرون ወንጀል ትልቅም ቢሆን ትንሽም ቢሆን አደገኛ መሆኑን ወንጀል ትንሽ ናት እቺ ምን ትጎዳለች ብለ አትተው የማዕሲያና የሰገራ ትንሽ የለው ሁሉም አስቀያሚ ነው ይሄ እንኳን ዋ ያጥበዋል ነገር ግን ማዕሲያ መግፊራው قال متى يا الله سبحانه وتعالى باستغفار لكن قال اتده قشنه متكرو من بلا من كسب سيئات وحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات ان جاء ملك بتككل بقى الله منه ملكام سراوچين يتغبروا كله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بسوا وسط لزلالم يميزوتروا سيهونوا بجنه سيزوترالو لن تمسن النار إلا أياما معدودة كجوالا جوالا مبال أعسكد من يسكدوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا جنة مثلوا لمهن القد أن يامهن كفلقاتوا باء الله بس كل كلامناتوا من كام سرى سراتوا ونندونا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يا إسرائيل لجوتشنك الكدان كبالك الكدان يازنبتنم أستوص الميثاق العهد المؤكد باليمين لا تعبدون الا الله الله من جيل الى ان لا تملكوه لا تعبدون اتملكون او ساتملكون لا تعبدون لا تعبدوا بهن اتملكوا يهن نبر نهي نبر قلنا ذي لا تعبدون نو አታመልኩም እናንተ አላላችሁ አታመልኩም ማለት አይገባችሁ እናንተ ኮይ እናታደርጉም አታድርጉ ከማለት የበለጠ ነው ይሄን አታደርጉም ከእናንተ ምን ያውቀውኛ ምን ይገባል አታመልኩም ነው የሚባል ቦታ ላይ ሲያመልኩ ከተገኙ የመጨረሻው ውድቀት ነው እናንተ እዚያ ትልቅ ሰው ልጆች በእስራኤሎች ይሄን ማታደርጉት አታድርጉት ከማለት የበለጠ ወቀሳ አይደል እየሰሩት የሆነ ሸክ ልጆች ሌቦቹ ነው ታገኛቸው እሺ ወጭ ልጆች ዘና ታደርጉት ስትላቸው ምን ማለት ነው? አታድርጉ ከማለት የበለጠ ወቀሳ ነው። የሰው ያባታቸው ከሸኾች ሸኽ ነው አይደል? እስራኤል ማለት ማን ነው? ምኑ? ያዕቆብ። ያዕቆብ እንግዲህ ማዓዲኑ البشر ሲቆጠር ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ሰላም ምርጥ ሰዎች ከልጅ እስከ ልጅ እስከ አያት እስከ አባት እስከ አያት ትፈልጋላችሁ ብለው የቆጠሯቸው እነሱ ነው። የእነሱ ልጆች ደግሞ ማዓዲኑ الشر ሆኑ። وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳን ከበር ቃል ኪዳን ያዝንበትን ቀን አስታውስ። ምን ብለን لا تعبدون إلا الله كالله بستقر ما ننم أتاملكم خبر بمعنى الإنشاء نهو خبر بمعنى الإنشاء نهو بمعنى لا تعبدوا من نسو ما يملكونه كالله ليلة يلا أتاملكم باكاتشو نور نو كنبي لجنة وروراتشو ودتاو تاملاك الناس دي تسمت ألاكشو نمالك وبالوالدي إحسانا በወላጆቻችሁም መልካም እንድትሩ ያዛችኋል አላህ። ወየምሩኩም ቢልዋሊደይን ኢህሳና ወዲል ቁርባ በዝምድና ባለቤትም። በአረቦች ዘመዶቻችሁ ናቸው። አረቦች የወንድማማች ልጆች አይደሉ? ከላይ ሲቆጠር እኮ ያውም የትልቅ ወንድም ልጆች የአጎት ልጆች ናቸው፣ አጎታሞች ናቸው። እስማኤልና ኢስሐቅ اسماعيل ابو من ابو العرب واسحاق ابو بني اسرائيل ስለዚህ ዝል ቁርባ የዝምድና ባለቤትነቱንም አትርሱ ነው። ዘመዶች ናችሁ እኮ ዝል ቁርባ ቤትም ሀገር ያለውም ዘመድ ዘመድ ነው። ወልየታማ አባት የሌላቸውን ልጆችም ኢህሳን ዋሉላቸው ብለን አንካራ ቃል ኪዳን ያስያዝንባቸው ነስተውስ። የቲም ማለት አባት የሌለው ነው። አባት የሌለው ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰ እናት የሞተችበት የቲም ይባላል አይባልም? ዘንድሮ እናቶች ብቻም እንግዲህ ሊተኩ ይችሉ ይሆናል። ከአንዳንድ አባቶች ሻል የሚሉ አሁን ሰርታ የምታበላ የምታሳድግ እናት እያለች እሱ ቁጭ ብሎ ከእሷ ይጠብቅ የነበረ አባት ቁጭ ብሎ እሷ ብትሞት ማን ነው ሞት የሚባለው? አረ ደግሞ የቲም ማለት አሉ ሌሎቹ ደግሞ ዑለማዎች። የቲም ማለት እናንተ የምትሉት አሁን በትክክል አባቱ የሞተበት አባት እናቱ የሞተበት ዘመድ ያጣ መስሏችሁ ነው? ኑረው እንደሌሉ የሆኑ ዘመዶች ያሉት ናቸው የቲሞች ማለት አሉ። አባቱ የሞተበትማ አጎቶቹ አረ ይሄ ልጅ እኮ አባቱ ሞቶ ብለው በየአጋጣሚው ሊጠይቁት ይችላሉ። አባትየው ግን አለ ሩህ አልወጣም ተኝቶ ታሞ እኮ አይደለም ደግሞ ይንቀሳቀሳል ማርቸዲስ ይዞ። ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا بني اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يتيم مالت ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة كذلك تعلم تشنكات نورو عباد الناس يتلاقوت يموتوت عدلم يتيم مالت بغ الناس تفوت وخلفاه ذليلا ጓደኞቹ ጋር የተዋረደ የተናቀ የአባት የሌለው ልብስና ለብሰው የሚያበላው የሚያጠጣው የሚያጥበው እናት የሌለው ተብሎ የተዋረደው ልጅ አይደለም እውነተኛው የቲም አሉ። በሊል የቲሙ የቲም ማለትማ መን ተልቃ ለሁ እመን ተኸለት ችላ ያለች እናት ዞር ብላ ማታይ እናት ለሞግዚት ጥላ ለአሳዳጊ ጥላ ለእናት ወርውራ ሻንጣው ጋር የሚላከው ማለት ነው። ومن تخلت ايش او اب مشغولا وياباتو على منورن ميገባው ተኝተው ነው ሚወጣው ተኝተው ነው ብረዘይ ነው ቀን ነው የሚገናኙት ያው ምት አደራ ተብሎ ተነግሮት ጠረጴዛው ላይ እንትኑ ተቀምጦለት ጥሪው ተቀምጦለት የልጅ የልደት ቀን ነው አዳራሹ ተነግሮት አዳራሽ ላይ ሄዶ የሚጠብቅ እነዚህ ሙተዋል እንዳይባል አሉ አሉ እንዳይባሉ ደግሞ የሉም። አልሙሂም አሁን የቲም ማለት እኛው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እነዚህ ቀብጠው ነው እነዚህ የሚቆረቁማቸው አተው ነው እንጂ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እኮ ፍራታ ሲያዙት እኛ ጋር አዲስ አበባ አባታ አለ ይመዘግባሉ ፎርሙላ ያው በቃ ከረታታ አንድ ቀን ብቻ በጠራራ ፀሐይ አባትን ጥራ ይላሉ። አባቴ አይመቸው አይ በቃ ነገ እንዳትመጣ ይቀራል ልጅ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይቀር ማስተናበቻ ወረቀት ይልኩለታል የፎገላ ይላል ምን ለምን ስንጠራ አልመጣም እኔ ማንንም ተደስከምጫ አንተ ለአንድ ቀን መምጣት አቃተ አንተ ልጅ ዛሬ ስንት ጊዜ እንችለዋለን እኛ ምን አረገ ይሄ ወንበር ከሰበረ ይሄ ልጅ መጣ እንዲረበሽ እዚህ አስተማሪ ጋር ተጣላ ለማንንም እንገር እዴ ቻለው ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰቡም ይሄ እንትኖችም ቆጣይ ብለው ኮስተር ብለው ሊያስመጡት የሚችሉበት አለ ግን የቲም እነተማ ቁርአን የቲም የሚለው እስላም የቲም የሚለው አባት የት ይገኛል መኪና ቢገጨው መጥቶም ያነሳው አይደለም አባቱ ሙታላ በትክክል የለማ ወዲል ቁርባ ወልየታማ የቲሞች ችግር የችግር ችግር ነው የቲምነትን ተጠቅሞ የእስላምን እምነት የሚያደፈርሱ ኃይላት በጣም ነው የተሳካላቸው ሙስሊሙ ስለ የቲሞቹ አይደለም ስለ ራሱ ልጆች እየተጨነቀ አይደለም አባት ያላቸው ልጆች እንኳን አልዳኑ እንኳንስ አባት የሌላቸው ካፊሩ ደግሞ ያፍሮ ተልኮ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ደግሞ እንኳን አባቶቻቸው የሞቱባቸው እናቶቻቸው የሞቱባቸው የኤችአይቪ ተጎጂ ሆነ የተኙትን አይደለም የሃምሳ ልጆችን ወስደው ያከፈሩ ነው ያሉት። ለምን ትምህርት ቤት አበባ ምናምን ምናምን አስመስለው ቀለም ቀብተው ማለ ህፃናት ምናምን ሲከፍቱልን ልጆችን አምጥቶ ዘይት ይሰጥና ህፃናትን ጥሏቸው ይሄዳል። እያስቀደሱ ልጆቻቸውን ያስተማሩ ይልኩላቸዋል ማታ መጥተው ኢየሱስ ጌታ ነው ብላለች። واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين بدوچንም መልካም አሉላቸው ብለን አንካራ ቃል ኪዳን ያዝንበትን አስተውል። وقولوا للناس حسنا ለሰው ልጆች በጠቅላላ ለሰው ዘሮች በጠቅላላ ጥሩ በሉ ጥሩ ተናገሩ መጥፎ እንዳይወጣችሁ ብለንም ቃል ኪዳን አጠንካራ ቃል ኪዳን ይደንባቸው ነበር። ቁሉ للناس حسنا ሰው የሚያስከፋ ነገር አትናገሩ አይውጣችሁ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت በአላህ የሚያምን ሞቶ መነሳት አለብኝ የሚል የሚናገረው ሁሉ ሂሳብ ውስጥ ቀርባል ብሎ የሚፈራ ሰው ከተናገረ ጥሩ ይናገር አለበለዚያ ዝም ይበል። ወቁሉ للناس حسنا ለሰው ይሄ ነው የሰው ልጅ መባዲ መሆን የሚገባው ሁሉ ጊዜ ህይወታችን ጥሩ መናገርን ባህሪያችን እናርገው። መጥፎ መናገር እንኳን ተናግረ አይደለም ሰዎች በአመለካከትህ እየተረዱብህ ነው ዛሬ አስተያየታችን እንኳን ሰውን የሚያስከፋ ነገር ሊሆን አይገባም። ወይሉ ለኩል ሁመዘት ሁመዛ ዘማይት ኮኖ አስሙ አስተያየቱ ይከጠመለው በክፋ በክፋይኑ አይቶኛል ይላል ያ በክፋይኑ ሳይኝ አይቻለሁ ይላል። ወአቂሙ ሶላተ ወአቱ ዘካ ሶላትና ሶላትን በአግባቡ ደንቡን ስርዓቱን ጠብቃችሁ ስገዱ ዘካም ስጡ ብለን ቃል ኪዳን ያዝንባቸው። እንግዲህ ሶላትም ዘካም በቀድሞ ህዝቦች ዘንድ ነበር ثم توليتم الا قليلا منكم ከዛ በኋላ አያቶቻችሁ አንድ ትንሽ ሲቀሩ ሌሎቹ በሙሉ እንብያሉ ጀርባቸውን ሰጡት ይሄን ተዛዝ وانتم معرضون እናንተ ጀርባችሁን የሰጣችሁ ሆናችሁ። واذا اخذنا ميثاقكم قال كيدان يازنباتكم ما استاوسوا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم እናንተ ደማችሁን አታፈሱም ራሳችሁንም ከየቀየዎቻችሁ አታወጡም። ثم اقررتم وانتم تشهدون ከዚያ አመናችሁ እናንተ እየመሰከራችሁ ይሄ ትክክለኛ ለመሆኑ ثم أنتم كذلك أنت ناجو هؤلاء إني ناجو تقتلون أنفسكم راساتون يمتقلوا واندموشاتون يمتاردوا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كما هكلاتوا يتوسنوا ثنك هيك أيوش يمتابارروا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بأن الناس لا يوانجرن بمفسة من نادهم برب مالف يتباب براتوا تظاهرون يتظاهرون مالفنا تظاهرون بتاء واحدة ومعناه تتعاونون يتباب براتوا بوانجلين وإن يأتوكم أسارى تماركوا دم وبيمتوا تفادوهم في ذاك فلاتوا توطعتوا علاتوا وهو محرمون عليكم إخراجهم في ذاك فلو ما وطعت بأنان تلاي حرامون وباتوا هي ألا في ذاك فلاتوا حرام توطعتوا علاتوا النسون دمو بليلا كذليلا أقال قرات ردارتاتوا ما بارر حرام هو يالله نان تزار تادر غوث الله جو أثار غوث الله جو تن تارا قال الله جو أدر غوث الله جو تن أثادر غم كثمار ركو بنزل كفلو ما وطع كل نو بنان تلاي ين قد نان تزار قال الله جو وندمو تشاكي وندمو كليلا خال قارا سباب راجو ثابر رال الله جو ليلا ليلا غارا سباب راچو وندموچاچو ناتچو دوبلناچو نبر افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بمصحفو بغماشو امناچو بغماشو تكدالاچو هنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب فما جزاء من يفعل منكم ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يهنن كنانت يهنن مهكل يهنن عصية في تقوار يمفزم سو كفية وعيد اللم بزيج عالم لا يموارد الجن إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكامال في دمه يردون إلى أشد العذاب ودى مدفو ودى كبار وقطعت من لسعلو وما الله إذا لم يغافل عما تعملون فمتادر قوت نقر هلو يمي زنقان داي مسلات شوف يمتادر قوت نقر بمولو الله زن داي تاوقنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يين المزفوط أكبر يمي فلسموا سوى الشكو أني أنا أكشو يزيجين عالم دنيا بآخرة يقزو آخرة شتو دنيا أكشو يزيجين عالم مجوت آخرة بمعطفات يقزو ناكشو فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون كنسو قطعات يميبال نقر من ما يكنس الله جوم ما يكن الله جوم ما نم عيرد جوم على ما زال السياق الكريم في تذكير اليهود بما كان لأسلافهم من خير وغيره كان أنت في لا يهود وشنو آيات وشاتشو هناك قدم عبات وشاتشو قدم سوى وشاتشو زر وشاتشو ينبراتشو خير شر من يمثل ان نبره تملكته سمير الله فقد ذكره في الايه 83 انقصن كاياچو توراتنا انجيل لا يا زباچون قال كيدان نو مينغرو من يارغو على ان يعبد الله وحده ولا يشرك في عبادته سواه عندنيو بالله ما غارات اندللباچو وأن يحسنوا للوالدين وليد القربى واليتامى والمساكين لولاجوج لزمدوج لزمد أزمد عندهم ليتيموج لا تشكرنوج يتيموج كتشكرنوج وج لمن أوطع مساكين استعدتك على لهم دي يتيموج ها لمن ها أكو هفتامو كم يردو يتيمونو عند هفتامو موتال أكفولو برطلو اللي تحباتو موتوال هادي بدي هاوش كهونا كبقرن يوشين يتيموش لمالت كهونا انتا قال لنو نبر مالت نوزا من مالت نوزا لانو سلاسة يتيم هفتامن بيون يردع مالتونو انديس نم يردو ብዙ ሰው እርዳታን የሚያስበው ገንዘብ ከመስጠት ጋር ነው። አይደለም እኮ የቺም ገንዘብ ወሂድ ሆነህ እንዲሰራ የቺም ገንዘብ እንዳይበላበት የቺም ነገሮች እንዳይበላሽበት እኮ መጠበቅ ማንንም እንዳያስፈራራቸው ማንንም እንዳያታላቸው ማንንም እንዳይኮራባቸው እነሱ መንከባከብ ግዴታ መሆኑን ለማመልከት ነው ያለው። የቺም ከሆነ ሀብታም ደሃ አይባልም። የቺም ሀብታም የቺም ይረዳል። ግን ገንዘብ ካልቸገረው ገንዘብ አትረዳው። እኔ የፈለኩት አለች አንስት የኢድ ቀን ከቤት ውስጥ መጥቶ ብቻ በመኪናቸው ይዟቸው ወደ መስጂድ ይዞልኝ ወደ ሶላት መስገጃ አባታቸው ይወስዳቸው እንደነበረ ይዞልኝ የሚሄድ ሰው ነው የምፈልገው አለች። በእነሱ መኪና በሌላ መኪና ቢወስዳቸው እንኳን ደስ አይላቸው። የአባታቸው መኪና አለ ቤት ቁሞ ነው ያለው። ልጆች አልደረሱም ገና ናቸው። እነሱ ብቻ ጋላችሁን ታጠቡ ምናምን አምን ብሎ በመኪና ይዞ ያ እሱ መኪና እየጨፈሩ ደርሰው እንዲመለሱ ችግር ነው። ለየቲሞችም ለድሆችም ለወላጆችም ለዘመድ አዝማድም መልካም ዋሉ ብዬ ቃል ኪዳን እየነበረ በእስራኤሎች ላይ ለሰው ዘር በጠቅላላ ጥሩ ተናገሩ። አህሲኑ ሊልዋሊደይን ወሊዲ ልቁርባ ወሊታማ ወልመሳኪን ብቻ ሳይሆን ወቁሉ ሊናስ ሑስና ለሰው ልጆች በጠቅላላ ጥሩ ሁኑ ብያለሁኝ። እንዴት ነው ባትሰጡ እንኳን ከፍትፍቱ ፊቱ የምትናገሩ ጥሩ ይሁን ብሎ ይየናቸዋል። የሰው ዘር በጠቅላላ ጥሩ እንዲናገር ነው የታዘዘው። ይሄ ምላስ የሚያመጣው ያ አላህ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሙስሊሙ መን ሰሊመ አልሙስሊሙነ ሚን ሊሳኒህ ወየዲህ። ሙስሊም ማለት ከምላሱና ከእጁ መርዞች ሰው ነፃ የሆነለት ሰው ነው ሙስሊም ማለት። በጣም በጣም አደገኛው በጣም ከፍተኛው የሰው ልጅ እሱንም የሚጎዳው ሌላውንም አካል የሚጎዳው ምላሱ ነው። ደፍሮማ የሚማሳ እንግዲህ ዋጋውንም ያገኝ ይችላል። ይህ የሚናገረው ግን ፊት ለፊት ካልተናገረ ዞር ብሎ ይላል። ያንኑ ተንኮስ ያንን ምናምን በቃ በተለይ ስራ ካጣ ጉድ ነው። የሱ ወልይ አልአምር የሆኑ ሰዎች የሱ ቤተሰቦች የሆኑ ሰዎች ይዘው ተቻሉ እየነገዱለት እያራቡለት እየሰሩለት አለበለዚያ በአማና ጠብቀው ሊያቆዩት ይገባቸዋል። ወነደደ ቢሰኒዒሂም አህዳቸውን የማፍረሳቸውን ነገር ሲነግረን አሁን አንተ ያልከው ነው። እስራኤሊ መግደል የለበትም ከግቢ ማባረርም የለበትም ተብሎ ቃል ተይዞባቸዋል። وإذا وقع في الأسر كتمرك دمه وجب فكاكه بكل وسيلة ولا يسرقه أسيرا بحال وزمداتو تماركو كاياتو ليلة وقرتو يلبساتو تلبس بيون عولك عاتو ستاتو أسلك وكوني تبالو جن يتشين يادر قالو ما انما يدفرن بميل هيدو تمامو تيامة عالو ببكولاتو قل ያባራሉ። አትሚኑና ይባዱ ተፍሩና ይባዱ ማለት እሱ ነው። ጀዛከላህ ኸይር አላህ